السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. طال عمرك عندي سؤال عن الأضحية طال عمرك. أي نعم. الأضحية طال عمرك بالنسبة للمرأة إذا رأت يعني أنها بتضحي. نعم. هل يجوز للمرأة أي انتكد شعرها إذا دخلت العشر؟ هي تبي تضحي ولا تضحي عنها؟ تبي تضحي هي الوالدينة. أي إذا إن احتاجت الكد الرأس. ها؟ نعم طال عمرك. تكدوا لكن برفق شوي شوي. نعم طال عمرك. وإن طاح شيء غصب عنها ما عليها شيء. اي نعم طال عمرك. هذه. واذا كانت بيضحى يعني ويختلف عن اللي موكلها وكذا. اللي بيضحى عنه. نعم. ما على الشيء. أي. يعني مثل الاسرة اللي اذا صار الرجل بيضحى عنه وعن اهل بيته. نعم. الرجل ما يجي شعره ولا اظفاره. واما اهل البيت فلا حرج عليه. طيب طال عمرك بالنسبة للاضحية اللي فيها طلوع اللي يسمونها طلوع. اي. هل تجوز؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المريضة هل بين مرضها. اي نعم. اذا قال اهل الصنف اذا قال اهل الخبرة بالغنم. نعم. ان هذه فيها مرض دين. نعم. هي ما تجزي. لكن الطلوع طال عمرك اقل من قيمة غيرها. دعنا من القيمة الكلام على المرض. اذا قالوا اهل الصنف هذا مرض دين. نعم. هي ما تجزي. لا اهل الصنف يقولون مثلها ما فيها مرض يا شيخ نشيطة. ولكن لما تلمسوا الخروف وكذا وجدوا فيه طلوع تقل قيمته 150 او 200 عن مثيله يعني. بس انا الحقيقة ما ادري وش الطلوع هذه. اللي هي طال عمرك الدمامل الناشفة اللي هي تصير برجلينهن وبطونهن بطون الخرفان يصير لمستها تجده. ولكن ما فيها مرض. ما هو مرض هي ما فيها مرض. ولا يألمها. ولا يألمها لا. بس انه مع الذبح وتقطيع اللحم يظهر طال عمرك اثر دم يعني من كذا وسخ باللحم شوي. اللحم؟ اي يعني يصير فيه تالي جرحه وكذا يعني يستقطع جزء من اللحم. اقول اللي حوله بس. سام؟ بس اللي حوله. نفس اللحم اي. نفس اللحم اللي حوله بس. اي نعم بس اللي حوله. والباقي طيب. والباقي لا طيب اي. هذا ما في شيء ان شاء الله. اي. والباقي ما في شيء. ابد ما دام ما فيه مرض. نعم. ولا افسد اللحم. اي نعم. ان شاء الله ما فيها شيء. واذا كان القرون طال عمرك واحد منهن مكسور مو طايحن كله لكن نص جزء منه. اقول اسمع. سم. لكن كل ما صارت الضحيه اطيب فيه افضل. والنقص ياثر. معلوم ينقص اجره. جزاك الله خير يا شيخ. اما القرون فيه ما تخالف لو انكسر قرنه ما في باس. ما في شيء. ما تختلف عن مسيرته الى قرون. اي نعم. جزاك الله خير يا شيخ.